إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، أخرج مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه من الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود المنتقى، وهو مخرج في الرواه. عباد الله، أمر الصلاة عظيم، فهي ركن من أركان الإسلام ومن مباني العمارة، بل هي أعظم ركن من هذه الأركان بعد الشهادتين، كيف لا وقد فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج. فرضت 50 صلاة، وهي الآن 5 صلوات في العدد، 50 في الأجر، وهي صلة بين العبد وربه، فأمرها عظيم وشأنها كبير، فعلينا أن نهتم بأمرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وكيفية الصلاة؟ عباد الله، علمها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، ثم نقلوها إلينا كما هي في كثير من الأحاديث. قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمة الله عليه، قال: تعليم الصلاة وصفتها لا تكون إلا بوحي، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا أن ينقص منها إلا بوحي. كلمة نفيسة من هذا الإمام العظيم. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الركوع والسجود ونحو ذلك، ومن الأمور المهمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء. ومن تعريف الصلاة في اللغة أنها هي الدعاء أو الثناء، فالدعاء يقول أهل العلم في الصلاة أعظم منه وأفضل منه في خارج الصلاة. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر من الدعاء، ومما قال عليه الصلاة والسلام: أعرف ما يقول العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء. رواه مسلم. ومن تلك الأمور العظيمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في هذا الحديث الذي سمعناه آنفا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم، وجاء في رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. قال عليه الصلاة والسلام: فقولوا: اللهم، يعني يا الله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. عباد الله المؤمنين، الاستعاذة عبادة عظيمة عظيمة جدا من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام به من الشيطان أو من ظالم أو من شيء مكروه. تتجه وتعتصم بالله جل وعلا من هذا. وفي هذا الحديث مما تتجه وتعتصم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وعذاب جهنم عار عن النار، وجهنم اسم من أسماء النار. سمي جهنم لبعدها عنها، وهي تسعر وهي موجودة الآن كما قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قالت أعدت، وأعدت فعل الماضي، يعني أنها الآن معدة وهي موجودة، ولكن أين هي يا ترى؟ قال أهل العلم: النار موجودة الآن وهي موجودة في الأرض السفلى، ليست قبل ذلك وإنما في الأرض السفلى. فكما أن الله جل وعلا خلق سبع سماوات فكذلك خلق سبع أراضين. قال سبحانه: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والدليل على هذا قول الله جل وعز: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم. جاء في تفسير عن السلف رضي الله عنهم أن السجين هي الأرض السفلى، فالنار موجودة الآن وهي موجودة في الأرض السفلى وهي تسعر وعذابها أليم شديد كما جاء في غير الآية: ولكم عذاب أليم. ولكم ذلك من الآيات. وقال سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وغير ذلك من الآيات الدالة على أن عذابها عذاب حقيقي، ليس عذابا مجازيا كما يقوله بعض المتفلسفة، بل عذاب الله حقيقي وهي موجودة وعذاب أليم، وهي نار واحدة ليس داران. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والأمر الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به أمرا، وهو الاستعاذة من عذاب القبر. وعذاب القبر حقا كما جاء في ذلك في القرآن، وجاء غير في غير الباب حديث أن عذاب القبر حق. وقال بعض أهل العلم أن العذاب هو الحياة البرزخية، يعني حياة القبر. فالكافر أو المنافق أو المرتاب يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، بل ويفتح له باب في قبره فيرى مقعده من النار، وهذا العذاب يكون على البدن وعلى الروح جميعا، كما قال جل وعز: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. والأمر الثالث عباد الله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وقد ذهب بعض العلم وبعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، هو بفتنة المحيا والممات. والمقصود بفتنة المحيا والممات هو اختبار المرء في دينه في هذه الحياة وبعد الممات، أما عباد الله فاختباره في الحياة الدنيا يكون من جهتين: من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. لا شك أن كل واحد منا يختبر ويمتحن وتكون له فتنة في دينه من جهة الشهوات، شهوات النفس، ومن جهة الشبهات التي تعرض عليه. فجهة الشبهات الشهوات تكون من جهة الإرادة ومن جهة القصد. فعليك يا عبد الله أن تحسن إرادتك وقصدك تجاه هذه العبادة، وكذلك عليك أن تتعلم العلم الشرعي النافع حتى تتجنب الشبهات، حتى تتجنب هذه الشبهات التي تضرب عليك اليوم في الآخر. أما فتنة الممات وما أدراك ما هذه فتنة، فهي فتنة عظيمة جدا، والموفق من ثبته الله جل وعلا، وهي سؤال الملكين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا السؤال يسأله كل أحد مسلم أو كافر، سواء غفر أم لم يغفر. ومن رحمة الله جل وعلا علينا أن نغفر كما قال: أماته فأغفره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه الله جل وعلا فأماته فأغفره، ولم يجعله كالبهائم بل جعل ماذا؟ أبرع. وفي القبر فتنة الممات، قال أهل العلم: هي سؤال الملكين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالموفق من ثبته الله جل وعلا. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. عباد الله، قولوا ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أما الأمر الرابع الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعين منه، وهو فتنة المسيح الدجال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال فتنته عظيمة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وحد أمته المسيح. والمقصود بالمسيح، لأن المسيح مسيحان: مسيح الهدى والنور، ومسيح الضلالة والغي. ومسيح الهدى والنور هو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومسيح الكذب والدجل هو المسيح الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر به كل نبي، فقال: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح. وهو مهدي اليهود، قال أهل العلم: لكل أمة مهدي، ومهدي اليهود هو المسيح الدجال. فمهدي اليهود عباد الله هو المسيح الدجال، ومهدي النصارى الذي كانوا ينتظرونه هو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومهدي الرافضة هو محمد بن الحسن العسكري، وهو من أئمتهم، وأبوه هو الحسن العسكري، وفي الحقيقة لا وجود لهذا الرجل في الدنيا، لا وجود له. أما الحسن العسكري فهو الإمام الحادي عشر عند الرافضة، ولكن الرافضة والذين يعاملون كما يسمونه، يعاملون الإمام الفقيه، كانوا يجمعون له الخمس من المال. فلما مات الحسن العسكري وكان رجلا عظيما لا يمد له، فخشي الرافضة أن يذهب المال وألا يجمع الخمس، ماذا؟ فاخترعوا هذه القصة وقالوا: إن للحسن العسكري ولدا. ولكن أين هو؟ قالوا: منذ أن ولد اختفى في السرداب، والسرداب عباد الله هي الحفرة من الأرض وبنوا عليها بنايه عظيمه وجعلوا له ساهيا يعني خادما او حارسا، وامام هذا البنيان فرج مصرح، وهذا الحارس او هذا الخادم ينادي كل يوم بعد طلوع الشمس الى غروبها: اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، وهم ينتظرونه الى اليوم. وهي الايام، فهل يخرج؟ فلا يخرج ابدا، لانه غير موجود اصلا. اما مهدي اهل السنه والجماعه فهذا حق، وقد تواترت به الاحاديث تواترا معنويا تواترا معنويا، وقد نقل هذا التواتر غير واحد من اهل العلم، كما قال عليه الصلاه والسلام: يوافق اسمه اسم النبي عليه الصلاه والسلام، ويوافق صلاته اسم ابي النبي عليه الصلاه والسلام. والدجال يا الله الذي هو مهدي اليهود سيخرج في اخر الزمان، في اخر الزمان، وهو فتنه عظيمه. بل قال اهل العلم، بل قال اهل العلم: هو اعظم فتنه منذ ان خلق الله جل وعلا ادم الى ان يرث الله جل وعلا الارض ومن عليها. ففتنته عظيمه، عظيمه جدا. فاول ما يخرج يدعي انه مسلم، ثم بعد ذلك يدعي انه نبي، ثم يتدرج فيدعي الربوبيه، عياذا بالله، فيدعي الربوبيه وهو يخرج من جهه المشرق من قبل خراسان، فيمر على اصفهان او اصفهان، ويتبعه 70,000 من اليهود، فاتبعهم اكثرهم اليهود، واتبعه اليهود واخلاق من الناس، وكذلك النساء، ومعه جنه ونار، فجنته نار وناره جنه وناره جهنم. عباد الله المؤمنين، هذه فتنه عظيمه جدا، يسلطها الله جل وعلا على شاب وهو اخر من يسلط عليه قبل ان يسلط على ناس، فياتي على الخيمه ويامرها ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ويامر السماء ان تمطر فتمطر، ويامر الارض ان تنبت فتنبت، وهو مفتوح العين اليمنى كان عينه عينه طافيه او طافيه او طافيه. وقيل انه يقسم الارض ممسوحه لانه يمسح الارض في 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه، وبقيه ايامه كايامكم. فسال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم: قالوا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه كيف نصلي؟ قال: اغفر له. يعني في كل 24 ساعه تصلى خمس صلوات. ففتنته عظيمه جدا، ففتنته عظيمه. يسلط اخر من يسلط عليه شاب من المسلمين، فيقتله ثم يحييه، ثم يقتله ثم يحييه، وفي الثالثه لا يسلط عليه، لا يسلط عليه، فيقول هذا الشاب، فيقول هذا الشاب: الان اعرف انك انت هو المسيح، انت هو المسيح الدجال. ولكن في اخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام فيقتل هذا المسيح، فيقتل هذا المسيح عند نابل الشرقي، فيضربه ضربه فيذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء. وقبل ذلك المهدي له جيش عظيم، جيش عظيم يقود الى جهه الشام قاصدا بيت المقدس، قاصدا ماذا؟ بيت المقدس، فيحرره الى اليهود. وحينئذ يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يقاتل المسلمون اليهود. المقصود به جيش المهدي، يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا شجر الأرض فإنه من شجر اليهود، فإنه من شجر اليهود. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اللهم فعلنا، اللهم فعلنا، اللهم فعلنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نمل أو أن نزل أو نزل أو أن نجهل أو يجهل علينا أو أن نغلب أو أن نغلب. اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم فهمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين في بدرك وبحرك اجمعين. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا امنا سحرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.